تولنا في جيراننا وموالينا العارفين بحقنا والمنابذين لأعدائنا بأفضل ولايتك، ووفقهم لإقامة سنتك والأخذ بمحاسن أدبك في رفاة ضعيفهم وسد خلتهم وعذابة مريضهم وهداية مسترشدهم ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وكتمان أسرارهم وستر عوراتهم ونصر مظلومهم وحسن مواساتهم بالمعون والعود عليهم بالجزة والإقبال وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال. واجعلنا اللهم نجزي بالإحسان مجيئهم ونعرض بالتجاوز عن ظالمهم ونستعمل حسن الظن في كافتهم ونتولى بالبر عامتهم ونغض أبصارنا عنهم عفة ونلين جانبنا لهم تواضعا ونرق على أهل البلاء منهم رحمة ونسر لهم بالغيب مودة ونحب بقاء النعمة عندهم نصحا ونوجب لهم ما نوجب لحامتنا ونرعى لهم ما نرعى لخاصتنا. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا مثل ذلك منهم واجعل لنا عوف الحقوق فيما عندهم وزدهم بصيرة في حقنا ومعرفة بفضلنا حتى يسعدوا بنا ونسعد بهم. آمين رب العالمين. اللهم امن علينا ببقاء ولدنا وبإصلاحهم لنا وبإمتاعنا بهم. إلهنا امدد لنا في أعمارهم وزد لنا في آجالهم ورب لنا صغيرهم وقو لنا ضعيفهم وأصح لنا أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم وعافهم في أنفسهم وفي جوارحهم وفي كل ما عنينا به من أمرهم وأدر لنا وعلى أيدينا أرزاقهم واجعلهم أبرارا أتقياء فسراء سامعين مطيعين لك ولأوليائك محبين مناصحين ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين. اللهم اشدد بهم عبدنا وأقم بهم عودنا وكثر بهم عددنا وزين بهم محضرنا وأحيي بهم ذكرنا واقضنا بهم في غيبتنا وأعنا بهم على حاجتنا واجعلهم لنا محبين وعلينا حجبين مقبلين مستقيمين لنا مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين. وأعنا على تربيتهم وتأديبهم وبرهم وهب لنا من لدنك معهم أولادا ذكورا واجعل ذلك خيرا لنا واجعلهم لنا عونا على ما سألناك وأعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. إنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورقبتنا في ثواب ما أمرتنا ورهبتنا عقابه وجعلت لنا عدوا يكيدنا سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه منه أسكنته فجورنا وأجريته مجاري دمائنا لا يغفل إن غفلنا ولا ينسى إن نسينا يؤمننا عقابك ويخوفنا بغيرك. إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها وإن هممنا بعمل صالح ثبطنا عنه يتعرض لنا بالشهوات وينصب لنا بالشبهات. إن وعدنا كذبنا وإن منانا أخلفنا وإلا تصرف عنا كيده يضلنا وإلا تقنا خباله يستجلنا. اللهم فاظهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحدثه عنا بكثرة الدعاء ونصبح من كيده في المعصوم بك. اللهم أعطنا كل سؤلنا واقبلنا حوائجنا ولا تمنعنا الإجابة وقد ضمنتنا لا تحرمنا عن قد أمرتنا به وامنن علينا بكل ما يصلحنا في دنيانا وآخرتنا ما ذكرنا منه وما نسينا أو أظهرنا أو أخفينا أو أعلنا أو أسررنا وجعلنا في جميع ذلك من المصلحين بسولنا إياك المنجحين بالطلب إليك غير الممنوعين بالتوكل عليك المعودين بالتعود بك المعودين بالتعود بك الرابحين في التجارة عليك المجارين بأجلك الموسع عليهم الرزق الحلال من فضلك من فضلك الواسع بجودك وكرمك المعزين من الذل بك والمجارين من الظلم بعدلك والمعافين من البلاء برحمتك والمغنين من الفقر بغناك والمعصومين من الذنوب والزلل والخطا بتقواك والموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك التاركين لكل معصيتك ساكنين في جوارك اللهم أعطنا جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك وأعذنا من عذاب السعير وأعط جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألناك لنفوسنا ولولدنا في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور رؤوف رحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب سورة الإخلاص وآية الكرسي